بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. إذن الكتاب مصدر كتب يكتب، وهذه المادة الكاف والتاء والباء تدل على الجمع والضم، فمدار هذه المادة على الضم والجمع، ومنه قولهم: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ومنه الكتابة المعروفة بالقلم، وذلك لأنها تجتمع فيها الحروف والكلمات. ومنه أيضا الكتيبة، وهي القطعة من الجيش، لأنها اجتماع لطائفة من الخير. هذا ما يتعلق بمعنى الكتاب لغة. أما اصطلاحا فإنه يطلق على جملة من العلم. الكتاب جملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول ومسائل. وقيل إنه ما يكتب من الألفاظ التي تتناول المعاني المتناسبة. وقوله: التوحيد، كتاب التوحيد. التوحيد مشتق من وحد الشيء، من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا. وأما شرعا فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من أسماء وصفات وأفعال وحقوق. إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الأسماء والصفات والأفعال والحقوق. وإن شئت فقل: إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يعني معنى قولنا فيما تقدم أفعال وحقوق توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وله ركنان، التوحيد له ركنان: إثبات ونفي. فالإثبات أن يثبت لله عز وجل ما يجب له من الأسماء والصفات، والثاني النفي أن ينفي مشاركة غيره فيه، يعني فيما أثبت، فيثبت من غير مشاركة. أفهمتم؟ إذن التوحيد له ركنان: إثبات ونفي. وقد دل على هذا معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فإنها تشتمل على إثبات ونفي. والتوحيد ينقسم باعتبارين: باعتبار تعلقه بالمخلوق، وباعتبار تعلقه بالخالق عز وجل. فباعتبار تعلقه بالمخلوق ينقسم إلى قسمين: خبري وطلبي. خبري وطلبي. فالتوحيد الخبري ما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى عن نفسه لنعلمه ونعتقده، لنعلمه ونعتقده، كالذي تضمنته سورة الإخلاص من إثبات حقيقة ذات الرب عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن هذا النوع الأول من أنواع التوحيد باعتبار تعلقه بمن؟ بالمخلوق، وهو التوحيد الخبري. ومعنى الخبري أي ما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى عن نفسه، لماذا؟ لنعلمه ونعتقده. وهذا هو ما تضمنته سورة الإخلاص من إثبات حقيقة ذات الرب عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. والنوع الثاني طلبي، توحيد الطلبي، وهو ما أمرنا الله عز وجل به من حقوقه ونهانا عن ضده. الله عز وجل أمر عباده بأوامر ونهاهم عن ضد هذه الأوامر، وهذا كالذي تضمنته سورة الكافرون، وهو الأمر بعبادة الله عز وجل لا شريك له وترك ما يعبد من دونه. فالنوع الأول من أنواع التوحيد الخبري يسمى التوحيد العلمي الخبري، والنوع الثاني الطلبي يسمى التوحيد الإرادي الطلبي. إذن التوحيد باعتبار تعلقه بالمخلوق ينقسم إلى هذه الأقسام، ينقسم إلى هذين القسمين، خبري وطلبي. فالخبري ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من أسماء وصفات وأفعال لأجل أن نعلمها وماذا؟ ونعتقدها. والتوحيد والنوع الثاني من أنواع التوحيد التوحيد الطلبي، وهو ما أمر الله به من أوامر وحقوق ونهى عن ضده. أما باعتبار تعلقه بالله عز وجل فينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوحيد باعتبار تعلقه بالله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهو باعتبار تعلقه بالخالق عز وجل أو بالله عز وجل ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. وقد اجتمعت هذه الأنواع، أنواع التوحيد، اجتمعت في قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقول رب السماوات والأرض إثبات لتوحيد الربوبية، وقوله فاعبده إثبات لتوحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا إثبات لتوحيد الأسماء والصفات. إذن هذه الأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هي أقسام التوحيد باعتبار تعلقه بالله عز وجل، اجتمعت في آية واحدة، وهي رب السماوات والأرض، وهذا توحيد الألوهية، وقوله فاعبده توحيد الربوبية، فاعبده توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. نأتي إلى القسم الأول. القسم الأول من أقسام التوحيد توحيد الربوبية، وسنتكلم عليه لأن مدار الكتاب على هذه الأقسام، على يعني شيء من هذه الأقسام، وإن كان المؤلف رحمه الله غرضه الكلام على توحيد ما لا الألوهية. القسم الأول من أقسام التوحيد توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. فإفراده سبحانه وتعالى بالخلق أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، هذا إفراده سبحانه بالخلق. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. ثانيا إفراده بالملك، أن تفرده بالملك، وذلك بأن تعتقد أن الله عز وجل هو المالك لكل شيء ملكا مطلقا شاملا، فلا مالك إلا الله. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، وقال عز وجل قل من بيده ملكوت كل شيء في كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إذن إفراده سبحانه وتعالى بالملك أن تعتقد أن الله عز وجل هو المالك لكل شيء، فما سواه مملوك وهو المالك سبحانه وتعالى. والثالث إفراده بالتدبير، بأن تعتقد أن الله عز وجل هو المنفرد، والمنفرد بتدبير كل شيء، فلا مدبر إلا الله ولا مدبر مع الله. شف، لا مدبر إلا الله ولا مدبر مع الله. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. هذا هو النوع الأول من أنواع التوحيد، وهذا النوع قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وقال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ولم ينكر هذا النوع من أنواع التوحيد، يعني توحيد الربوبية، ممن يعتقد، نعم، ولم ينكر أحد من بني آدم أو من الخلق هذا النوع من أنواع التوحيد، فلم يجحده أحد. وأما قول الله عز وجل عن فرعون حين جمع قومه فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله تبارك وتعالى أيضا عنه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فهذا قاله على سبيل المكابرة، قاله على سبيل المكابرة، وإلا فهو يعتقد في قرارة نفسه أنه لا رب سوى الله عز وجل، وأن الرب الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بدليل أنه لم يكذب موسى عليه الصلاة والسلام، لم يكذب موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لم يقل كذبت فيما تقول بل أقر بذلك. وهذا يدل على أن إنكاره أو أن دعواه الربوبية دعوى كاذبة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من أقسام التوحيد توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، لكن هذه التسمية باعتبارين، فباعتبار إضافته إلى الله عز وجل يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، وهو أعني توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد معه غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو غير ذلك كائنا من كان، إذن توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية. وهذه كلها تدل على أنه لا إله إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وهذا القسم أو هذا النوع من التوحيد قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنكروه كما قال الله تبارك وتعالى في أول سورة صاد، كما قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تبارك وتعالى أيضا عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن أجل إنكارهم إياه، يعني إنكارهم لتوحيد الألوهية، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن من الله عز وجل، بإذن الله عز وجل وأمره. نعم، أقول من أجل إنكارهم لهذا النوع من أنواع التوحيد قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن من الله وأمره. ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك، إنهم أقروا بتوحيد الربوبية لكن لم ينفعهم إقرارهم هذا في خروجهم من دائرة الشرك، بل هم مشركون. هذا النوع من أنواع التوحيد يكون تحقيقه بأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله سبحانه وتعالى. إذن تحقيق هذا النوع وهو توحيد الألوهية تحقيقه أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا من أراد تحقيق توحيد الألوهية فليعبد الله عز وجل وحده عن طريق ماذا؟ أو بشرعه الذي جاءت به الرسل. فمن لم يعبد الله فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد معه غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرع فهو مبتدع ناقص التوحيد حيث جعل لله عز وجل شريكا في التوحيد. إذن الناس في هذا الباب على أقسام أربعة: من عبد الله عز وجل وحده هذا موحد، والثاني من لم يعبده فهذا مستكبر غير موحد. لماذا نقول مستكبر؟ لأنه في قرارات نفسه يقر أنه لا معبود إلا الله ولا أحد يستحق العبادة إلا الله. والثالث من عبده وعبد غيره معه فهذا مشرك غير موحد أيضا. والرابع من عبد الله عز وجل وحده لكن عبده بما لم يشرعه فهذا مبتدع ناقص التوحيد حيث جعل لله عز وجل شريكا في التشريع. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين إيش ما لم يأذن به الله. هذا هو النوع الثاني من أنواع التوحيد. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أعيد، توحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فحاصل هذا أن تفرد الله عز وجل، يعني أن تثبت له ما أثبته لنفسه أو لرسوله من أسماء وصفات. فما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له من أسماء وصفات يجب عليك أن تثبتها له وأن تفرده بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلا بد من أمرين: إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات، والثاني نفي المماثلة. إذا مدار هذا النوع من التوحيد على إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، والثاني أن تنفي ماذا؟ المماثلة. فيدخل في الأول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، نعم من غير تحريف ولا تعطيل، ويدخل في الثاني نفي المماثلة التكييف. وهذا معنى قولنا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب نحن قلنا من غير تكييف، من تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. عندنا تحريف، تعطيل، تكييف، تمثيل، ما الفرق بينها؟ الفرق بينها أولا التحريف هو تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص لفظا أو معنى. فتغيير النص لفظا تارة يتغير معه المعنى وتارة لا يتغير معه المعنى. فتحريف بعض المعطلة قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هذا تغيير اللفظ لكن تغير معه المعنى، واضح؟ وقد لا يتغير المعنى مع تغير اللفظ. الحمد لله رب العالمين، لو قل الحمد لله رب العالمين المعنى يتغير؟ لا يتغير، هو تحريف لكن لا يتغير المعنى. إذن التغيير أو التحريف هو تغيير النص لفظا أو معنى، وتغيير النص لفظا تارة يتغير معه المعنى كما في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. من ينفي الكلام عن الله يجعل يحرف الآية وكلم الله موسى تكليما، فيجعل ايش الكلام من موسى، وهذا لا يمكن ان يقول به احد من المسلمين، يعني هذا تحريف القرآن. لكن اكثر المبتدعة ممن ينفون الكلام يجعلون كلم الله معنى كلمه الكلم وهو الجرح، ويقولون كلم الله اي جرح موسى بمخالب الحكمة. او تغيير للمعنى، تحريف قد يكون تغيير المعنى كتحريف معنى الاستواء الى الاستيلاء واليد الى القوه والنزول ينزل الله عز وجل الى نزول امره، هذا تحريف لكن التحريف ايش معنوي. فصار التحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. ف فالتحريف هو تغيير النص إما لفظا وإما معنى، واللفظ تارة يتغير معه المعنى كما في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقد لا يتغير معه المعنى كما في قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين. والثاني تغيير النص إيش معنى، بأن يحرف المعنى ويقول معنى استوى على العرش أي استولى على العرش، معنى يد الله أي قوة الله، وما أشبه ذلك، هذا التحريف. طيب التعطيل، التعطيل معناه إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه. التعطيل إنكار ما يجب لله عز وجل كلا أو بعضا، إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، هذا يسمى التعطيل، لأن التعطيل بمعنى الترك، وبئر معطلة يعني متروكة. والتعطيل نوعان، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا جميع صفات الله عز وجل، وغلاتهم أيضا أنكروا الأسماء فقالوا ليس لله عز وجل لا أسماء ولا صفات، صلى الله عليه، فأنكروا جميع الأسماء وأنكروا جميع الصفات، هذا تعطيل إيش كلي. والثاني تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض، فالأشاعرة ينكرون بعض الصفات لله عز وجل ولا يثبتون منها إلا سبعا، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، هذه الصفات السبع هي التي يثبتها الأشاعرة. إذا الآن صار التعطيل بمعنى يا إخوان الإنكار في لغة الترك، لكن المراد هنا إنكار ما يجب لله من أسماء أو صفات، من أسماء أو صفات إما كلا وإما بعضا. فالإنكار الكلي كإنكار من الجهمية، فأنكروا الأسماء وغلاتهم أنكروا، فأنكروا الصفات وغلاتهم أيضا أنكروا الأسماء وقالوا ليس لله عز وجل لا أسماء ولا صفات. وقد يكون التعطيل جزئيا كتعطيل من الأشاعرة الذين أنكروا صفات الله عز وجل بعضها وأثبتوا بعضها، وهم في الواقع هم أنكروا الأكثر لأنهم لم يثبتوا إلا سبع صفات جمعت في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. وقيل التمثيل، التمثيل إثبات المثل للشيء، التمثيل إثبات المثل أو المثيل للشيء، وقريب منه التشبيه وهو إثبات مشابه له، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن بينهما فرقا. إذن التمثيل في قول من غير تمثيل أي من غير إثبات مماثل، لأن التمثيل إثبات المثل للشيء، فأقول هذا مثل هذا. طيب فالتمثيل يعني والتشبيه إثبات مشابه له، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المقاربة وهي المساواة في أكثر الصفات. فإذا قلت هذا مثل هذا فمعنى أنه شبهه، أنه سواه في جميع الصفات، وإذا قلت هذا يشبه هذا فمعنى أنه قاربه، يعني أنه شبهه في أكثر الصفات. طيب بقينا التكييف، التكييف ما هو التكييف؟ هو أن يجعل كيفية للشيء، هذا في الأصل، لكن نعرفه هنا بأنه حكاية كيفية الصفة، التكييف حكاية كيفية الصفة، بأن يقول كيفية يد الله كذا، كيفية نزول الله إلى السماء كذا وكذا، يعني يقول يد الله عز وجل كيفية وكذا يجعلها كيفية، وكيفية نزول الله كذا وكذا، هذا يسمى تكييفا. فصار عندنا تمثيل من غير تحريف، تعطيل وتمثيل وتكييف. عرفتم معناها؟ حينما نقول نثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه من أسماء وصفات من غير إيش؟ تحريف. التحريف معنى تغيير النص لفظا أو معنى، ولا تعطيل يعني ولا إنكار، يعني قد يثبت النص وينكر إما كلا وإما بعضا، فيثبت في قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش يثبتها، لا يحرفها، يثبتها لفظا، لكن إيش؟ ينكر معنى الاستواء حقيقة أو يحرفه تعريفا معنويا، ومن غير تمثيل ولا تكييف. التمثيل إثبات المماثل للشيء، والتكييف حكاية ما لا حكاية كيفية الصفة، بأن يقول صفة يده كذا، أو صفة نزوله كذا، صفة استوائه كذا. والتمثيل قد يشتبه على بعض الطلبة بالتكييف، لكن بينهما فرق. فالفرق بين التكييف والتمثيل من وجهين. الوجه الأول أن التكييف هو أن يحكي كيفية الشيء، سواء كانت مطلقة أو مقيدة بمماثل، هذا التكييف، أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بمماثل. فإذا قلت مثلا هذا الشيء كبير، هذا كيفته مطلقا، وإذا قلت هذا الشيء كبير كالعمود، إيش؟ تكييف بمقيد بمماثل. فهمت ولا لا؟ إذا قلت مثلا هذا القلم كبير، هذا حكاية للصفة مطلقة غير مقيدة بمماثل. وإذا قلت هذا القلم كبير كمثلا المكبر كالميكروفون، هذا حكاية للصفة مقيدة بمماثل. هذا مسألة التكييف. أما التمثيل فهو ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل. التمثيل لا بد فيه من إيش؟ التقييد بالمماثل، بأن تقول يد، كما يقولون كما يقول مثلا أهل التعطيل يد الله كيد المخلوق، أو نزوله، أو مثلا الصفة الفلانية لله عز وجل كصفة المخلوق، هذا يسمى تمثيلا، لأنهم جعلوا صفة الله عز وجل كصفة المخلوق. وعلى هذا يكون التكييف أعم من التمثيل، فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل، لأن التكييف قد يكون مطلقا من غير تقييد بصفة، من غير تقييد بمماثل، وقد يكون بتقييد مماثل. فإذا قلت مثلا هذا القلم كبير، هذا تكييف مطلق، وإذا قلت هذا القلم كبير كالشيء الفلاني، هذا تكييف مقيد بمماثل، إن جعلت لهذا القلم مماثلا. أما التمثيل فهو إثبات الصفة مع التقييد بالمماثل، بأن أقول هذا القلم كالشيء الفلاني. وعلى هذا فالتكييف ماذا؟ أعم، فيكون كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل، كذا ولا لا؟ كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، لأنه قد يكيف من غير صفة فلا يكون ممثلا، هذا فرق. الفرق الثاني أن التكييف يختص بالصفات، وأما التمثيل فهو أعم، فقد يكون في الذات وقد يكون في الصفات وقد يكون في القدر وقد يكون في القدر. فعلى هذا يكون فالتمثيل على هذا الوجه أعم، لأنه يتعلق بماذا؟ بالقدر، بالذات والصفات والقدر. إذن التكييف يختص بالصفات، يقول كيفية الصفة كذا، أما التمثيل فلا، قد يكون في الذات، الذات ليست صفة. لو قال ذات الله كذات المخلوق، هذا إيش؟ تمثيل وليس تكييفا. وقد يكون في القدر، بين يقول من أصاب، بين يقول مثلا كقول أصابع الله عز وجل من حيث العدد كأصابع المخلوق، هذا تمثيل من حيث القدر، وقد يكون تمثيلا من حيث الصفة. وعلى هذا فيكون التمثيل من هذا الوجه ماذا؟ إذن الفرق، خلاصة الفرق بين التمثيل والتكييف، أن التكييف حكاية ماذا؟ الصفة، وأما التمثيل فهو أن يجعل للشيء مماثلا. طيب، هنا تنبيه، نحن قلنا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. تجدون في كثير من الكتب يجعلون من تشبيه لثبت الله عز وجل الصفات من غير تشبيه، وهم يقصدون من غير إيش؟ تمثيل. لكن التعبير كما عبر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. فكونك تقول مثل أثبت لله عز وجل الصفات من غير تمثيل، لا ريب أنه أولى من قولك أثبت من غير تشبيه، لوجوه ثلاثة. أولا، أن ذلك أعني التعبير بالتمثيل هو اللفظ الذي ورد في القرآن. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولا ريب أن استعمال ما ورد في القرآن أدق وأبين وأسلم من الاعتراف، أدق وأبين وأسلم من الاعتراف. وفيه فائدة أخرى أيضا، ربط الناس بالنصوص الشرعية، فهو أدق على واحد، وأبين يعني أوضح، وأسلم من الاعتراف. ورابعا، ربط الناس بالنصوص الشرعية، هذا وجه. الوجه الثاني، أن لفظ التشبيه صار عند بعض الطوائف معناه إثبات الصفات، ولهذا يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة. البدع تجي يقول هؤلاء المشبهة، من يقصد المشبهة؟ السنة. لماذا يقول؟ لأنهم يثبتون الصفات. فلفظ التشبيه صار عند بعض الطوائف معناه إثبات الصفات، فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات، فمفهوم لا؟ الآن يمر بكم بالكتب أن الطوائف يقولها المشبهة، يعني أنستون جماعة نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من كذا وكذا وكذا وكذا، تقول هؤلاء مشبهة لأنهم يعني شبهوا الله بخلقه. لماذا؟ قال لأنهم أثبتوا لله أن له يدا وأن له كذا وأن له كذا وأنه ينزل وأنه يفعل، هذا تشبيه لله عز وجل بخلقه، فسموهم مشبهة. صار لفظ التشبيه يطلق عندهم على من يثبت الصفة، فكل من يثبت الصفة يسمونه مشبها. فعلى هذا صار معنى التشبيه على هذا، إذا قلنا من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات، وهذا لا ريب أن فيه محذورا شرعيا. يعني إذا قلت مثلا أثبت الله عز وجل ما أثبته نفسه من غير تشبيه، تنفي جميع ما تقدم، كأنك تقول أثبت ثم في الأخير تقول أنفي. إذن هذا الوجه الثاني، أن لفظ التشبيه صار عند بعض الطوائف يعني إثبات الصفات، فإذا قيل من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. الوجه الثالث، أن نفي التشبيه على وجه الإطلاق لا يصح، فكونك تقول من غير تشبيه لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر يختص ويتميز كل واحد منهما عن الآخر. فمثلا الله عز وجل نثبت له علما والمخلوق له علم، الله عز وجل له حياة والمخلوق له حياة، يشتركان علم الله وعلم المخلوق يشتركان في أصل العلم. إذا هذا في التشبيه، أقول في التشبيه، يعني حصل بينهما اشتراك في قدر أو اتفاق في قدر مشترك، وتميز كل واحد منهما عن الآخر. وعلى هذا نقول إن نفي التشبيه على الإطلاق بأنك تقول من غير تشبيه لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، وقدر يتميز فيه كل واحد منهما عن الآخر فصار على التمثيل نقول أولى من التشبيه من هذه الوجوه الثلاثة. هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات هو الذي انقسم أو ظل فيه من ظل من المنتسبين إلى القبلة، يعني حصل الخلاف في هذا القسم إنما كان في المنتسبين إلى القبلة، انقسموا إلى طوائف جهمية ومعتزلة ومعطلة وأشاعرة إلى غير ذلك. الله أعلم.